وقته بملايين الحسنات. إذا اعتز بالدنيا اعتز بالآخرة. ولذلك أذكر الوالد رحمه الله، هذا فقط نذكر لأشياء رأيناها وعشناها لا نتحدث، لا أذكر أني دخلت عليه والله في حياتي، وهذا شيء يحاسبني عليه الله عز وجل، وما أتلي والله ما دخلت عليه إلا وجدته قائما يصلي أو جالسا وفي حجر الكتاب، وهذا أكثر ما يكون من حالي. وأشهد بالله أن طيلة ما صحبته منذ أن أفقت ورأيته لا أعرف أنه يوما دخل بيته ولم يبدأ بالصلاة إلا أن يكون وقت نهي في حياتي كلها. ولو دخل في عز المرض رحمة الله عليه لا يمكن أبدا أن يدخل بيته إلا بالصلاة. ثم إذا جلس على فراشه، فراشه ممدود له رحمة الله عليه، وأمام الفراش ما لا يقل عن 20 أو 30 كتاب، ما بين التفسير ما بين الحديث ما بين الفقه، ولا يشبع، ثم يجلس مباشرة على الكتاب. أو أدخل عليه وهو جالس يعقد التسبيح بيده، نزر قليل جدا إذا دخلت عليه، أو أدخل عليه وهو يأكل أو هو نائم. هذا الذي أعرفه وأعرف منه، لا أكبر رجل ولا أصغر رجل يضيع عليه وقته، لا يسمح لأحد أن يضيع عليه وقته، يدخل في فضول الدنيا يتحدث يذهب يمينا وشمالا، هذا أمر شبه مستحيل. إما أن يعلم أو يتعلم أو يشتغل بذكر الله عز وجل، أو يسمع قصة فيها عبرة أو عظة، يخرج إلى مع أبناء العم والقرابة، وهذا يعرفه كلهم يعرفونه، لا يمكن أن يخرج يدعى إلى مناسبة إلا وكتابه معه. فإذا وجدهم جلسوا حلال الله وحرام الله وسوق الآخرة وقيمته وموازين وقيمته عاش معهم، مجرد أن يقولوا فلان وعلان وبدأ السخرية يخرج من بينهم ويجلس تحت الشجرة ويقرأ، كانوا يخرجون البر حتى يأتي وقت الغداء فيتغدى ثم ينصرف، يقول الوقت رأس المال، رأس مال الوقت، ورأس مال كلنا رأس المال من العمر كلها الوقت. وكان يقول لا أسمح لأحد يضيع علي وقتي، الوقت ما هو هدر. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحمل نعمة الله عز وجل. دخل هذا التابعي على أم المؤمنين فما جلست تسأله كم تجارته كم وكم، كان رجل مبتلا بالمال، فدخل على الشيخ عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح الجنات، وجلسه من أصحاب الملايين، وقال والله بعنا العمارة الفلانية بمليون واشترينا الثانية بثلاثة، وبعنا واحدة اشترينا واحدة بمليون وبعناها ب4 ملايين. قال الشيخ رحمه الله حدثنا أحد المشايخ قال كنت جالسا معه فقال له يا فلان بعتها ب4 ملايين؟ قال نعم. قال ما رأيك هذه ال4 ملايين تعطينا منها مليون، مليونا عندنا مساكين وعندنا أيتام وعندنا أرامل. فخرس الرجل ولم يعد بعد ذلك يقول لأحد المشايخ، قال ما عاد إذا دخل عند الشيخ يأتي بسيرة المال، هكذا يؤدب الناس، هذه سوق الآخر. لما دخلوا على المؤمنين الرضا انظروا خوفهم على الدنيا، هؤلاء يخافون على دنياهم، أنا نخاف على آخرتنا، أنا نحرص على أن يرضي الله عز وجل. والعجيب أنك يا طالب العلم ويا من تنتسب مراقب في كل طرفة عين، مراقب في جلوسك مع الناس، مراقب في اعتزازك بهذا الدين، مراقب في سمتك، والله ما تعلم أين أنت، تراقبك ملائكة. وأنك إذا كثر كلامك في ذكر الله عز وجل وطبت وطاب ممشاك ولا تجلس مجلس إلا يبارك الله لك هذا المجلس، قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. علم أن هذه الأمور ما هي عبث ولا هي سخرية، هذه حقيقة، والله تغبن ويصيبك القهر وأنت ترى هؤلاء يحفظون دنياهم وأنت لا تحفظ الآخر. وأعطاك الله، والله لقد أعطانا الله ما لم يعطه غيرنا، ولا أظن أن أحدا هناك أعز وأشرف من العطية التي أعطانا الله إياها وهي العلم، وهي التي ينبغي أن نعتز بها وأن نوجد في أنفسنا وأن نجعل كل من حولنا وكل من يصحبنا يدور في فلك هذا الأمر، وهو الإعزاز بدين الله وشغل الوقت بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته ومحبته ومرضاته. يتألم بعض طلبة العلم يقول أجلس مع بعض طلبة العلم ولا أجد من يذكرني بالله، بل وصل الحال من الغفلة أنه ربما يقول في بعض الأحيان آتي بالمسائل وأطرحها أريد أن نستفيد وهذا، فأجد من يحاول أن يصرفني عن هذا الأمر وقد يجابه في وجهه. ونحن لا نقول هذا من فراغ، نقول ونحن بين هدي السلف الصالح رحمه الله، وينبغي علينا عمارة الوقت بذكر الله. وهذا الأمر وهو كونك تحرص

فإن تنفير الناس يكون بسبب العجلة في التصدر، لأنه لم يتخذ له قدوة من أهل العلم فيجتهد من عند نفسه فيأتي بالمهلكات لنفسه وللناس. إن منكم منفرين، لما قال إن منكم منفرين دل على أنه ليس الكل منفر. وقوله عليه الصلاة والسلام، نعم، إنني أشكو من قلة خشيتي لله عز وجل مع العلم أنني مقيم للفرائض، ما هو العلاج؟ جزاكم الله خيرا. هناك أمران. الأمر الأول أن تبحث عن الأسباب التي تزيد من خشيتك لله عز وجل، والأمر الثاني أن تترك الأسباب التي تضعف الخوف من الله في القلوب. فأما الأسباب التي تعين على خوفك من الله عز وجل فمن أعظمها وأجلها ذكر الله، ذكر الآخرة، أن تتذكر أنه ستمر عليك مثل هذه اللحظة وأنت ضجيع القبر والبلع، لا مال لا بنون لا أخ لا أخت لا صديق ولا عشير إلا ما قدمت من صالح القول والعمل. والله ما ذكر إنسان أنه ستمر عليه مثل هذه اللحظة وهو ضجيع القبر إلا كمل الله عز وجل الخوف في قلبه أكثر من ذكر الآخرة، فلا يكمل الخوف في القلوب إلا ذكر الآخرة. ولذلك إذا ينبغي للإنسان أن يجعل له ولو يوما في الأسبوع يزور فيه المقابر وينظر فيه إلى أهل الآخرة الذين هم فيما هم فيه من النعيم والعذاب المقيم، ينظر إلى تلك الديار الغريبة التي استوت ظواهرها واختلفت بواطنها. فإذا أردت أن يكمل الله خوفك فاستعن بهذه الأسباب. أما الأمر الثاني وهو أن تبتعد عن الأسباب التي تنقص الخوف من القلوب، ومن أعظمها كما قلنا معصية الله عز وجل، فلا يزال الإنسان يعصي الله عز وجل حتى يطفأ نور الإيمان من قلبه والعياذ بالله. فينبغي للإنسان الذي يريد أن يكمل الله الخوف في قلبه أن يحرص على هاتين خصلتين. وأوصيك بخصلة ثالثة وهي كثرة الدعاء. قل اللهم إني أسألك خوفا كاملا، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونحو ذلك من الدعاء الوارد. والله تعالى. أهم شيء في الأشياء البركة، أهم شيء في الأشياء البركة. من الناس من ينام 10 ساعات ويقول كأنه لم ينام، ومن الناس من ينام 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات كأنه نام اليوم كله، ومن الناس من يعطى 100 كأنه أعطي 10,000، يشتري 100 شاتين ذكر وأنثى فتتناسل حتى يصبح عنده الملايين، لأن الله وضع فيها البركة. جاء جرير بن عبد الله الخطفة الشاعر المشهور إلى عمر بن عبد العزيز فمدحه ولم يأذن له إلا هو، لأنه كان عفيفا في شعره، ولما استأذن الفرزدق والأخطل ومنعهم حجبهم وصار يذكر لكل قوله المسترشع فقال إن كان فهذا، فدخل جرير فمدحه قصيدته المشهورة. فقال يا جرير ما هو إلا بيت مال للمسلمين، ولكن دونك هذه 100، وأعطى 100 درهم اشترى بها غنما تناسلت وتكاثرت فأصبحت في مئات الألوف، وكان يأخذ 10,000 ولا تبقى معه. البركة إذا وضعت في الشيء هي المقصودة، في النوم، في الراحة، في الفكر، في العلم، في العمل، في الدين، في الدنيا، أهم شيء البركة. ولذلك وبارك لنا فيما أعطيتنا، دعاء مأثور في الوتر في حديث الحسن رضي الله عنه، وبارك لنا فيما أعطيتنا، أي شيء تعطينا أعطنا إياه مع البركة. فإذا نزعت البركة من الشيء نسأل الله السلامة والعافية، يعيش الرجل 3 سنوات يطلب العلم لا يظهر في قوله ولا عملي ولا سمتي ولا دلي، بل ربما أصابه الغرور والكبر والإهانة لخلق الله، ولربما استطال على الناس حتى على أهل العلم فنزعت منه البركة. لو لم يطلب العلم ربما كان حاله أفضل وأحسن. تجد الآن بعضهم يقرأ يشتري مكتبة 5,000 6,000

ما يتنزل من البشائر والرضوان. لذلك إخواني، لا يعرف العبد قيمة هذه الساعات، لا يعرف العبد قيمة هذه اللحظات إلا إذا رأى هذا الموقف الأول من مواقف الآخرة. عندها يبكي على ساعات الليل والنهار، يبكي على ساعات الليل والنهار بكاء الحرقة والندم. عندها يعرف قيمة هذه اللحظات التي متعه الله عز وجل بها وأكرمه بما أكرمه به من نعمه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلحت بأي شيء تصلح القلوب، فأعظم ما تصلح به القلوب قراءة القرآن وتدبره والرجوع إلى كتاب الله عز وجل والانتفاع بما فيه. فأسلم القلوب لله وأخلصها لله سبحانه وتعالى وأحبها وأكرمها على الله عز وجل القلوب التي كمل انتفاعها بالقرآن، فهي التي تحب القرآن صدق المحبة، وهي التي امتلأت بالقرآن فأغناها الله بالقرآن عن كل شيء، وثق ثقة تامة أن سعادتك في هذه الدنيا موقوفة ومرهونة بما يكون في قلبك لهذا القرآن. فإذا كان قلبك مسكنا للقرآن فعندها يكون الصلاح تاما كاملا. وإذا قصر الإنسان في حفظ حرمة القرآن والانتفاع بمواعظ القرآن والعمل بما فيها فإنه تكون خسارته بحسب ذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وشهد الله لأقوام أنهم أكثر نفعا بكتابه من كتابه وكلامه، فقال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن ألقى بسمعه لكلام الله عز وجل وأحضر قلبه فأصبح قلبه مسكنا لكلام الله سبحانه وتعالى، فإنه كما طاب قلبه بكلام الله تطيب جوارحه بكلام الله عز وجل. إذا صلحت لم تصلح إلا بالقرآن. ومن هنا إذا أراد الإنسان أن يعرف مكانته ومنزلته من الدين فلينظر إلى مكانة القرآن في قلبه. فإذا وجد أن قلبه يقف عند كلام الله وعند كتاب الله وأنه يشتاق لسماعه ويحرص على الانتفاع به ويعمل بما فيه، فإنه بخير المنازل عند الله وصلاحه على أكمل الوجوه وأتمها. وأما إذا وجد القلب ساهيا لاهيا عن كلام الله ويسمع كلام الله كما يسمع كلام غيره ولا يحضر قلبه عند تلاوة القرآن ولا يتأثر بالقرآن، فعندها يعلم أن قلبه فاسد بقدر ما كان منه من ذلك التضيع والتفريط. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت لن تصلح إلا بالقرآن وبالاستقامة على طاعة الله عز وجل بما في هذا القرآن من أمر الله ونهيه. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن صلاح الإنسان موقوف على صلاح قلبه. حتى قال عثمان رضي الله عنه: ما من عبد يسر سريرة إلا أظهرها الله في فلتات لسانه وجوارحه. وهذا يدل على أن جوارح الإنسان ولسانه تبع لقلبه، فإذا كان قلبه تقيا نقيا مستقيما على طاعة الله ظهرت الحكمة من لسانه فأصبح قوله سديدا، وظهرت الاستقامة في جوارحه فأصبح عمله رشيدا. قوله سديدا يصبح قوله سديدا وعمله رشيدا. لماذا؟ لأن الله أصلح قلبه. والعكس بالعكس، فيفسد الجسد بفساد القلب. يفسد الجسد بفساد القلب. من ذلك ما ذكرته السنة. فالقلب مثلا إذا وجدت الإنسان في قرارة قلبه في معاملته مع الله أو مع الناس على صلاح واستقامة، فإنك تجد ظاهره مع الله على أتم الوجوه وباطنه مع الناس على أتم الوجوه وأكمله. القلب الطاهر المخلص لله عز وجل الذي ليس فيه رياء ولا سمعة تكون أعمال صاحبه الظاهرة قولا وعملا على وفق ذلك. القلب الصالح الطاهر في سريرته مع الناس تكون الجوارح والأقوال تبعا لذلك. القلب مع الناس، مع الناس إذا وجدته في قرارة قلبه ينظر إلى إخوانه المسلمين ويعظم أخوة الإسلام، لن تسمعه يوما من الأيام يسب مسلما ولا يغتاب مسلما. وإذا كان ينظر إلى أخيه المسلم أن بينه وبينه حرمة وحق، فإنك تجده يتحفظ في لسانه ويتحفظ في معاملته، ودائما ما يتهم نفسه بالتقصير مع إخوانه والعكس. تأمل مثالا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في شرور الإنسان مع الناس فرده إلى القلب، فقال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا الحديث وهذه الكلمة من الحديث أمرها عظيم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بمعنى أنه ما دام القلب مليء بالاحتقار للناس فإن الأثر سيظهر في اللسان وفي الجوارح والأركان. الذي يحتقر الناس يسب ويشتم، تقول له: يا أخي اتق الله، هذا أخوك المسلم. يقول لك: من هذا؟ لأن القلب ليس فيه أي تعظيم لهذه الأخوة وأي رعاية لهذه الحرمة. لكنه إذا كان من الذين ذكرهم الله في كتابه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا سب أو شتم قلت له: يا أخي اتق الله، هذا أخوك المسلم، سرعان ما يبكي وسرعان ما يحزن وسرعان ما يذهب لأخيه ويتحلل منه، لأن القلب تقي نقي. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فإذا وجدته يحتقر أخاه المسلم ليس عنده أي ورع أن يسبه أو يشتمه أو ينتقصه في لونه أو حسبه أو نسبه أو وظيفته، أو يصبح لسانه ذربا ومطلق العنان بالاستهزاء بالقائم والقاعد، ولا يتورع من أي شيء يجرح به مشاعر إخوانه المسلمين لأنه قد احتقرهم والعياذ بالله. لكن إذا كان معظما لإخوانه المسلمين في قلبه تجده يحترم الصغير والكبير فيرحم الصغير ويوقر الكبير وينزل الناس منازلهم. لماذا؟ لأن الله أصلح قلبه فلم يكن فيه ما يغضبه تجاه إخوانه المسلمين. وهذا كله يؤكد قوله عليه الصلاة والسلام هنا: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت تفسد بالاحتقار، تفسد بسوء الظن بالمسلمين. حينما يكون الإنسان والعياذ بالله يسيء الظن بإخوانه المسلمين، فإن أثر ذلك على الجوارح أن يتكلم في أعراضه وأن لا يتورع عن تلك الأعراض، حتى لربما والعياذ بالله قذف مؤمنة أو مؤمن فجاءته لعنة الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، وباء بخزي الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. القلب هو معدن الإيمان وأساس الخير، وصلاحه صلاح الجسد كله. فالذي يخاف الله يبدأ بصلاح قلبه. وعود نفسك من هذه الساعة على مراقبة قلبك، وما الذي في قلبك فيما بينك وبين ربك وفيما بينك وبين الله. فإذا أراد الله بعبده خيرا نبهه وأيقظه من منامه فعاد إلى هذا القلب فأصلحه واستصلحه بمواعظ القرآن، حتى إن العبد الصالح يقف على بوابة قلبه فلا يدخلها إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وذكر بعض الأئمة والصالحين قال وقفت على باب قلبي 30 سنة فلم يدخل فيه غير الله. وهذا راجع إلى أنه إذا تكلم تكلم لله، وإذا عمل عمل لله، فواقف على باب قلبه ألا يدخل فيه رياء ولا سمعة ولا احتقار بإخوانه المسلمين، فهو قلب صالح فيما بينه وبين الله، وصالح فيما بينه وبين الناس. ولا يزال العبد السعيد الموفق يسعى في هذه الدنيا إلى صلاح قلبه. ومن أعظم أسباب الصلاح للقلوب كثرة الدعاء، فتقول اللهم اهد قلبي، اللهم أصلح قلبي، اللهم أصلح سريرتي، اللهم إني أعوذ بك من الحقد ومن الشحناء والبغضاء، أعوذ بك أن أبغض المسلمين أو أكره المسلمين، اللهم نقي قلبي لإخواني المسلمين، أسألك أن تسل سخيمة قلبي وأن تصلح لي فؤادي. هذا الدعاء له أثر عظيم، لأن الله يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فمن استهدى ربه في قلبه هداه الله وأصلح له قلبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وما وجد السلف الصالح رحمهم الله وأئمة الخير والصلاح أمرا أشد من أمر القلب. ولذلك قال سفيان الثوري ما وجدت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. ما وجدت شيئا أشد علي من نيتي، هذا الذي يغيبه قلبك فيما بينك وبين الله. فكان الرجل منهم إذا أراد أن يصلي نظر ما الذي في قلبه، وخاف أن تذهب شعبة من شعب هذا القلب إلى مدح الناس أو نظر الناس أو عجب الناس أو ثناء الناس به، ثناء الناس عليه. فيقف العبد الموفق بين يدي الله يدعوه في سجوده وفي مضان الإجابة كما في الأسحار أو بين الأذان والإقامة أن يصلح له قلبه هنيئا ثم هنيئا لمن سأل ربه صلاح القلب فأصلح الله قلبه، وهنيئا ثم هنيئا لعبد مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر قرأ كتاب الله وسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظم أمر القلوب، ففر من الله إلى الله في صلاح قلبه، وسأل الله مقلب القلوب وهاديها ومصلحها أن يهدي قلبه وأن يصلحه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن وأعزها، وهي لحظة السجود بين يدي الله في جوف الليل الأظلم، يسأل الله ثبات قلبه على دين الله عز وجل. فمن أعظم الأمور التي تعين على صلاح القلب الدعاء واتباع القرآن والحرص، كل الحرص على البعد عن كل ما يفسد القلوب. فالقلوب تفسد، وإذا فسدت فإن فسادها هلاك الإنسان بعينه. إذا فسد قلب الإنسان وظهرت آثار المرض والعياذ بالله وما يرين على قلبه وفؤاده فإنه على مهلكة إلا أن يتداركه الله برحمه. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنا طالب علم ولكن أتقاعس كثيرا عن أداء السنة الراتبة وعن النوافل وعن قراءة القرآن كثيرا، فما توجيهكم لي ولغيري جزاكم الله خيرا؟ والله مشكلة، بماذا أوجهك إذا كان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم زاخرة تدعوك بالاستباق في الخيرات والمسارعة للطاعات، ثم تقول أتقاعس؟ هذا لا يهلك على الله إلا هالك، ما يحتاج توجيه. إذا كان الإنسان يحتاج كل فترة أن أحد ينصح ويوجه ووجهنا ووجهنا ليوجه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم تحرك آيات الكتاب وأحاديث السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قام من الليل حتى تفطرت قدماه بأبي وأمي وصلوات الله وسلامه عليه، فلن ينتفع. من كان ينتظر كل فترة أن إنسان يعظه ويكرر عليه المواعظ